نخلص الساعة الماي وبعد كده نبدا في الكفر داون خلصنا وبكره هنلعبوا الصبح المغوليات شايفين مش بقى هم اللي عايزين تبقى يعني في العين بتبقى الجلد الترانس بيعرف نفسه بتاع الاي او شايننج جديد بتاع الكالفورنيا هتقدر يقهز شويه او ده يعمل غير الشكل بتاعه. عشان نشخص حاله زي ما هي حتى في اليومن في عندنا ستريبس كده او تيست معين بيتعمل اللي هو اسمه شيرمر تيل تيست. شيرمر تيل تيست بيبقى عباره عن دهب كده زي موجوده في الصيدليات وفيها ستريبس شرايط كده ستريبس بتاعت السكر بالظبط. وبتروح جاي اللي هو الستريب بتاع الشيرمر تيست ده وحاطه في اللور اجيد او السايد لور اجيد مش فوق او منطقه اللي ممكن يكون فيها بعض المويتشر او بعض الديل او من على الميديال كانسس او اللاترال كانسس اللي هو البيضه ديت. برجع حاططها وابدا اشوف لان المفروض في الطبيعي في النورمال التيست ميشن ممكن يوصل لحد من 12 ل 15 مليمتر في الايه؟ انك هتبقى تحت ايه؟ في المليمتر دقيقه يعني تكون من 12 ل 15 تقريبا. لكن لو لقيته اقل يعني 9 8 6 5 اي رقم يبقى معناه ان في ايه؟ ان في ديزيز في التيست ميشن. والعين طبعا هتبقى معرضه لموضوع الوقت بقى فهو زي ما انت شايف اللي هي الستريس لازم تختار في ايه؟ في انسايد هايبر. هتلاقي في اكسسيف بلينكينج من السؤال. اكسسيف بلينكينج يعني الحيوان ده دايما على طول ضل يعني بيعمل بلينكينج كده باستمرار لان العين طبعا مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى فيها كونشر. النار فيزكس اللي بتبقى انسايد صغير سواء كانت على الكونجكتيفا او الكورنيا او الاي ليد انسايد اي ليد ولا الفيبرال سايد بتاع الاي ليد هتلاقي الى حد ما كونجكت يعني هتلاقي موجوده كده وفيها سويلنج. في كيموزيس كروز طبعا اللي هي معناها سويلنج موجود في اللايننج بتاع الايليد سويلنج موجود في الدافيز ستاند ايليد. السيرف ايليد نتيجه ان العين بيبقى التغيرات كلها موجوده فيها فممكن يبقى فيه يعني ليتل كونتروجن او يبقى برومنت شويه في السيرف ايليد. زي ما قلت لك في بدايه الكلام ان في جلوكوز وفي بعض الباص في انفستيجيشن للجلوكوز والايه والباص في الار. البروتوكول بتاع التريتمنت هو الهدف ايه في القصه دي كلها؟ الهدف ان انا يا اما اعالج المشكله الرئيسيه سواء كانت في اي حته او في اي مكان اللي عندها البرايمري بروبلم ومأثره على التيم كواليتي او التيم سيتويشن او الديستريبيوشن بتاع التيم او الكلام ده كله يبقى عالج البرايمري بروبلم او لو هو انفكشوس ديز او لو في تعرض بالنسبه للرادييشن او في تعرض بالنسبه عندي لاي مشاكل ابدا اعالج البرايمري بروبلم. حاجه ثانيه اعمل سيموليشن للتيم جلاند الغدد اللي هي تلبس دي سواء كان بارتفيشال تير استخدم بعض الارتفيشال تير او ابقى في لوبريكيشن على طول بالنسبه للغار يعني استخدم انتبيوتيك استخدم لوبريكان استخدم ارتفيشال تير. بعض الحاجات ممكن استخدمها في العين عشان تبقى مويستر سبلمنتيشن اوف ذا اي ويز ارتفيشال تير واستخدام كل الانتبيوتيك واللوبريكيشن. قلت الكلام ممكن حته دراسه تتعمل يعني حتى هم في يوم انا بحس ان الشغل بيعملوا القصه دي اللي هي كانسو قصدي. كلمه كانسو قصدي يعني كانسو كان ايه؟ من الكانسس والصغار سواء كان الميديا كانسس او اللاتر كانسس. يوم عامل يعني حته تغيير كده او يوس ايديا ايديا الاكسبوجر بتاع العين يعني يوم جاي في اللاتر كانسس او الميديا كانسس وعامل زي ستيتش زي غرزه كده يوم مخير غرزه يبقى اقل الايه؟ فتحه العين فالاكسبوجر بتاع العين هيبدا ان هو يقل فيحتفظ شويه بالتيل او يحتفظ بالسيتيشن بالممارسات الموجوده لفتره اطول فيبدا يعوض اللي هو الايه؟ الديفشنسي في الايه؟ في التيل اللي هو جاي من مكان القدره لما تيجي المشكله الموجوده فبيسموها ايه؟ بيسموها كانسو مصري او بعمل نوع من انواع اللي هو الريكونستراكشن في اللاترال او الميديا الخمسه في الصغير من خلال ان انا بعمل شورتنينج او اعمل ناروين بالاكسبوجر بتاع الار ماشي الحال. في شفتها في عمليتين ثلاثه انت ما عملتهاش هنا بس شفتها في عمليتين ثلاثه بره لو بيعمل ري دايركشن او ري روتنج لواحده من السليبر جلاند. السليبر جلاند دي اللي هتبقى قريبه قوي اللي هي باروت الضغط صح؟ الباروت الضغط بتاع باروت السليبر جلاند يعمل لها ري روتنج يغير المسار بتاع باروت الضغط يوديها على العلاج على ايه؟ على لكن او اللي هو التيل التيل ساك وصلها للتيل ساك تمام من خلال تيوب فبالتالي السرايفا السيميليشن بتاعت السرايفا يبقى عامل كويس على طول بالنسبه للايه؟ للاوبرا سيرفيس. والكونتنت تقريبا بتاعت السلايفا بتبقى قريبه في الاستراكشر بتاعتها من التيل، قريبه من التيل، فبالتالي ممكن اعمل ري روتنج كمان بوينتس هيدنج كارد. دي بتاعت العمليه اللي حاجه هنا بالصوره هي الدياجرام بتاعتك. هذا الروتنج لاين باسم ده دي عباره عن الروتنج بتاعتك. ناخدها ان شاء الله تطلع معايا اللي هي السلم اللي جنب الفكشر تكون المشاكل بتاعت الروتنج السلم اللي جنب الضغط لما الناس تختار الفكشر والكلام ده. فبعملها ري روتنج او ري فايليشن من خلال ابلكيشن وكاسكاد او كلوب على سرعه الستيم كده بس حته الستيم هنا وصله كده صغيره وتتوصل بايه؟ بايه؟ ده بالنسبه اللي انا محتاجه بالنسبه لي الجي سي اس او الجياتو كونتاكتس سيجا او سماها دراي ارمن اللي هي كان سنه او سنتين ده بقى 2013 2012 قلت لك ايه هو البروتوكول يعني السؤال اللي بيجي فيها اللي هو المانجمنت بروبوزز اند مانجمنت استراتيجي فور تريتمنت. بقول لك دايما استراتيجي او لاين اوف تريتمنت يبقى المفروض ما تشرحش الديتيلز يعني كلمه لاين اوف تريتمنت من كل الخطوط العريضه ده طبعا الخطوط اللي ممكن نعملها. لكن لما اقول لك مثلا هاو كان يو ديل ويث او المانج او السيرجيكال مانجمنت او السيرجيكال تريتمنت او اكسبلين الديتيلز او غير ذلك كل العمليه كلها كامله عشان الناس اللي بتبقى تكتب ثلاث اربع صفحات تلاقي واحد صفر. هو كل اللي محتاجه ده طبعا الاطار النقطه على الاطار بتاع النقطه على الاطار او على مثلا الاطار النص ده مش محتاج كتير من الصفحه كتير عشان الناس اللي هي بتبقى تكتب كتير على الاطار. بعد كده نخش على الهاي كور او الفورتكس. خلصنا الاسوشيت ستراكشر او اللي هي الاسوشيت ستراكشر بتاعت الهاي. نبدا بقى في الهاي ايه اللي انا عايزه في الهاي كور. الهاي كور ممكن يبقى فيه بعض الكونجنتال انوريز وبعض الاكواير انفكشن. الكونجنتال ممكن موجوده في الهاي كور نفسها يعني زي الجين وصابلس. جين وصابلس يعني ايه؟ يعني الكونجنتال نفسها في الهاي كور طبعا دي جين كونديشن اللي مفيش موجود بس انا شفتها فول يعني كل فول فول صغير مولود كان فيه باي لاترال ابسنس اوف ساي بول مفيش عين مفيش اي بول موجود على فول بتبقى للناس بيفايتو فات تيشو حاجه زي الصد زي يعني فات كده فات ستراكشر تمام ده هو فايبرس اللي هو فات بيسموها فايبر فات تيشو تبقى للناس ادي الفول اهو اللي هو على ايد اليمين مفيش خالص لا في عين صغيره وهي عباره عن حاجه بتفتش الناس الطالب وده بالنسبه لي الجوب اللي هو مسؤول عشان على عينه الشمال اهو عباره عن فتح تشو البيس الارض دي تسمى ايه وصلت مايكرو سالفي مايكرو او مايكرو سالفي مايكرو سالفي مايكرو يعني العين ضيقه تمام يعني في ايه نارو اي بول الاي بول نفسها بتبقى طبعا صغيره او سمول سايز ده الجوردن في الجمله الثانيه الناس اللي سجلوها ده هي هو الطب الجوردن في الجمله الثانيه ممكن في الوايت في السمول ممكن يبقى في حاجه اسمها سايكلوبيا. سايكلوبيا يعني ايه؟ سايكلوبيا يعني عين واحده بس في السنتر كده بتبقى موجوده في نص الجلد البيشنس اوف وان اي انسايد او في الميديال وزيرو زيرو يعني مفيش اثنين عين اللي هي بروتوجن ابدورمال بروتوجن اي بول اي بول نفسها بتبقى تبع الدكتور والممكن تيجي اقوياء يعني يعني مش بس ممكن لان لو عندي فيه نوع من انواع النيوبلازيا ريتو بالبر تيومر ريتو بالبر يعني تيومر على الباب بتاع العين عامل بريشر يعمل له كروس شويه بالايه العين اللي بتعمل ايه تتصرف وبتبقى بالكامل اللي هي نيمف سابور اكتر حاجه بتعمل لي ريتو بالبر تيومر او اتعزلت من المجنة هي نيمف ايه هي نيمف سابور ده دي رقم 5 من الكلينيكال تمام ايه هي ممكن يكون عندي بان اوف سيلز في ناس عارفه عليها بان اوف سيلز بان اوف سيلز كلمه بان بان يعني ايه بان يعني كل بان يعني يعني لا كلمه بان يعني شامل او واخد الهول المكان اكبر يعني بان يعني واخد ايه بان مش لوكالايز يعني عكس الاوبرايت فبقول بان اوف سيلز يعني سب يونت ستراكشر اوف سايز او ممكن اكيوميشن اوف بلس سايز اوف وطبعا القصه دي مش هتيجي الا من تروما غالبا هتبقى تروما يعني ممكن تبقى تروما وممكن في بعض الحيوانات ممكن بعض الحيوانات يبقى في اذر انومالز يعني زي العين اللي هي بتبقى انوسالمس او يبقى عندي في مثلا مايكروسالمس عين صغيره فبتبقى يعني ممكن تتعرض لبعض الايه؟ لبعض اللي هي الصدمات وبعض التروما وبعض الكلام ده او انوسالمس فبتبقى جايز كلية في الكونجنتال ايه؟ الكونجنتال لكن هي تقريبا بتبقى يعني زماني كانت في الاتيولوجي انجري او انفكشن للاي باي فورين بادي او اكسنت حادثه او حيوان يعمل بادي من انذر انيمال بالنسبه لسكوت انيمال او هورمون هورمون بتاع كاتب لانذر وان يعني القصه ممكن تحصل او اصليشن في ايه؟ اصليشن في الكورنيا لو عندي الكورنيا الابصر والابصر تقيل وعامله لي بروفريشن للكورنيا تمام سهل ان يحصل سكاتر انفكشن وتعمل اكيوميشن لراس الصايد ظهر طبعا الاعراض هتلاقي ان في انفلاميشن اللي بتكون اعراض انفلاميشن ايه يعني تبقى صورين ممكن يبقى لازم سكريشن باس سكريشن او بيرمنت سكريشن في الاي تمام يعني مثلا لو شفنا هنا هلاقي يعني ايه هنا كبيره واخده لون رايح لليوروش كولريشن شويه تمام ده اليوروش كولريشن ده ممكن يكون نوع من انواع او ايه ستيج من الايه من ثاني وسنه شفناها في المكاتب كتير شفناها في الاتصال جديدا كاس كلي حالات كورنيا ايه؟ قص او اصليشن للكورنيا ممكن يحصل ايه؟ نوع من انواع الوردان وبسات. ممكن يبقى كونجنتا حاجه كونجنتا كمان اللي هي استرابيزمس اللي هي استرابيزمس تمام؟ او سكويند سكويند سكويند اللي هي استرابيزمس او هي الحول الترجمه بتاعتها حول يعني تلاقي الاي بول ديفييتد عن اللون او اللي هو الفيجوال اكسس نفسه فيجوال اكس نفسه تمام يبقى ديفيت لان ممكن تبقى ديفيت في التغيير يعني ممكن يبقى في ميديا روتيشن او لاتر روتيشن او تستنطق في الكتابين في النص لكن في الطبيعي الحيوان اللي هو الطبيعي ممكن يبقى ايه زي اللي هو بالظبط يكون عنده استرابيزمس او يبقى عنده سوين يعني تلاقي في ديفيشن يا ميديا لا لاتر عن الاكسس القصه دي ممكن تيجي يوني لاتر ممكن تبقى موجوده باي لاتر ممكن تبقى يوني لاتر ممكن تبقى باي لاتر بعد كده عندنا التدخلات الجراحيه اللي ممكن تبقى في الاي بول احنا اللي يهمنا في الاي بول او التوبيك هو التغيير كان هو الاكسبيشن اوف اي بول طبعا دي بنعملها زي ما خدت السكاشن وهنتكلم عنها بعملها عشان لو عندي نوع من انواع الايه الاكسبيشن بتاع الاكسبيشن لو عندي في تيوب واشهرهم هو الايه اوفر سكويمس سنتر سنوب زي ما قلت اوفر بدون مصطلح اوكلر اللي بتاعي ايه؟ اوكلر سكوما سيلتر سنو لو عندي فيه تروما او انجري تمام؟ والانجري ده مش هينفع ان انا اخيطه او ينفع ان انا يعني ادخل فيه فبيسموه ايري بينهم انجري لو في سبيورتي ديستراكشن اوف صغار اللي هي حالات البان والسميه او الاقوياء اللي بان وسميت تمام؟ ده الانديكيشن انا عندي ثلاث مصطلحات بنقولهم بالنسبه للاكسبشن ثلاث مصطلحات عندي الاولاني اللي هو الايفازيشن وعندنا الاكنيشن واكزنتريشن يبقى في الثلاثه يختلفوا عن بعض لما اعمل ايفازيشن كلمه الجذريه بنسميها ايه؟ ايفازيليشن. لكن انابليشن بعمل انابليشن يعني خالع، تمام، خالع اشيل الجزء كله. ممكن اخلع الجزء والاند بتاعته اللي هو الروف بتاع الحاجه دي اسيبه، صح؟ يعني مثلا لو في خانه بتاعت ثغره مثلا معينه من الارض واسيب الروف بتاعها موجود، فديت زيها بالظبط بسميها انابليشن. يبقى هشيل كله وهشيل العضلات وهشيل السريعه بتاعت الاي كل الفايبرز مش موجود، بس ممكن الاوبتيك ستوك اللي هو الورا خالص بقى اللي فيه هناك الاوبتيك بيزنس احافظ عليه، تمام؟ ما بنعملوش قاطع، ودي بنسميها انابليشن. غالبا بنعملها اللي هي انابليشن. اكسنتريشن اللي هي بتساوي اكستريبيشن. يبقى اكستريبيشن هي نفسها اكسنتريشن اللي هي بعمل فيها ايه؟ كل ما يعني يبقى بعمل ايه؟ بعمل كومبليت الموفمنت للاي بول والاسوشيتد ستراكشر اللي حواليها المصل، وكمان ممكن اقطع الاوبتيك ستوك، تمام؟ الاوبتيك ستوك من غير ما اعمل له نيجيشن، ودي نوعيه في الكافيه، من غير ما اعمل له نيجيشن ده مربوط يعني اللي هو الكروس شيتو اللي هو الاوبتيك بيزنس، من غير ما اعمل باكينج، بعمل باكينج استخدام شاش واعمل باكينج ايه؟ اعمله كانه كافيه، ماشي الحال؟ دي بنسميها اكسنتريشن او بسميها ايه؟ بسميها اكستريشن. الانديكيشن لو نام العمليه طبعا بتتعمل هتختلف في الكومبوننت انيمال عن الاكوايت عن الوصول انيمال اللي هو السكيورنج او السكيورنج بتاع الانيمال هيختلف. والله بالنسبه للكومبوننت انيمال من الافضل انك تعملها في السن الايه؟ في السن البوزيشن. ممكن تعملها لكامرا عادي، العين هتشتغل فيها تبقى كامرا نص هي اللي تبقى فوق وتشتغل. لكن الافضل انك تشتغلها في السن البوزيشن. ايه اللي بقى الكومبوننت انيمال؟ الحيوانات اللي هي بتبقى جود انيمال فور ستاندنج اوبريشن. نوم الحيوان اللي هي الكاتل او النفر ده يعني عملنا عليها شغل. عملنا بحث في القصه دي اللي هو الموضوع اللي هو الكاتل الكامنس والروك تايم، ولو واحد واخد سيديشن والافكت بتاع البوشنج بتاعت الفيزرا خاصه طبعا الرومن الرومن او الرومن السمك على الشيست كامل، والتغيرات اللي بتحصل في الكاردوسبيرات سيستم بين البلاد جازز والتحاليل، وعملنا حاجه كده في القصه دي اتكلمت. فهنا طبعا النوم الحيوان ده قصه ثانيه خالص، التغيرات دي بتوصل لاسفيكسيا خاصه في الليف ايه؟ الليف يعني. فمعظم عمليات الكاتل والبفر بتستخدم الوزن. طب التبديل، التبديل هاد سيديشن سيديشن سيديشن ولوكال انسيزم هيبقى نيرف بلوك طبعا اللي هو الريت مبطل او الريت ايه؟ او اللي هو الريت مبطل نيرف بلوك بعمل اللي هو الفور بوينت انسيزم، تمام؟ بالنسبه عندي للحصان يفضل انها تتعمل في الريكومند بوزيشن. ايه الحاجه اللي متعاون معايا ان انا اشيل لعيبه حتى الايفن مع الستاندنج ايه ستيشن ستاندنج ستيشن ولوك، فغالبا هيبقى جي ايه اللي هو جنرال انستيشن. الدوج والكات هتبقى جنرال انستيشن قليل قوي، يعني حتى الانستنس بتاع مشاكل اللي هي محتاج ان احنا نشيل العين بتبقى قليله بالنسبه للديكواين والبيتس عالي اللي هي فيها هنا تاني. يعني لذلك حتى لما باجي بعمل دورنج بعملها لمين؟ للرومانت اكتر، صح؟ دورنج تم دورنج ليه؟ عشان الارض ده كمان بيكبر ولسه قاف صغير، بعمل له سباتنج اشيل براعم الجرم او اعمل له دورنج عشان لما يكبر بيبقى سائل ليه وجوده وتجمعات في مصنعه الفايتنج والكلام ده. من ضمن اول حاجه بحط عليها هي ايه؟ يبقى دي مهمه. بالمشاكل بتاعت الكورونا او اللي هي الايه؟ الونس بتاعها موجوده عندي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للعين. حيوان ببدا ان انا اعمل سكيورنج اربطه من الافضل ان هو يبقى اعلى. يعني دماغ الحيوان يبقى اعلى. لو انت شغال حتى ما عندكش سناه وشغال في فين؟ شجره مثلا او عمود او البلكونه، العمود بتاع البلكونه بتاع صاحب البيت لو انت بتعملها قدام البيت، او لو اي حاجه تتربط الحيوان على الايه؟ على العالي ان هو يبقى اعلى شويه. طبعا مش هيبقى اعلى منك يعني لو تقطع في البلكونه تشتغل، لا يعني يبقى بقدر الامكان اعلى من البيت بتاعك. طبعا البيت بتاعك عشان كمان الكورونا تقدر تعمل كنترول لايه؟ للشغل بتاعك. بعد كده ببدا ان انا اجي للدرجه دي هطمي عليك، صح؟ هطمي عليك. في ناس ما تقلقش هتطلعها بكره ان شاء الله، بس هقول لك بسرعه. ان انا الاول بقوم جاي في اكثر من طريقه، يا اما اعمل ترانس بالديك كرال اكستريبيشن سايكول اسمها ايه؟ ترانس بالديك كرال او سب كونجن هايبر. صح تمام او بيسموها الصبغه البيبر بوجنتيشن ده بيعملها في الحصان اللي هي الصبغه البيبر الاكبر ليه عشان الشكل الجمالي يبقى فيه اي ليتر محافظ على الاي ليتر اللي موجوده راجل صاحب الحصان هتبقى صعب بالنسبه له انك تشيل العين وتشيل الجزء الاي ليتر وتخيط يبقى لونه ويحصل له جيني بعد كده تبقى يعني الجزء بشكل بسيط او بشكل ايه بيظهر الحصان لكن بعيد عن الاي ليتر والاي لاشز موجوده حافظ عليها ومفيش عين تمام مش مشكله هيبقى الشكل الى حد ما اكسيد فالترانسفير بيبرال بنعملها اكتر بالنسبه للكافيه ليه؟ عشان في اجسام من الخلايا السرطانيه بتبقى لسه الكيميائيه في الاي موجوده في الغدد نفسها بتاعت الاي فالمهم قوي انك تعمل ايه؟ تعملها ترانسفير بيبرال فهو جاي الاثنين اي ورا هو طول الوقت شاشه دي تقريبا كده تقريبا بيكون حوالي متر مثلا 75 لحد متر 75 سم هون جاي رابط الوطين وبعد كده اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم سوكينج كاتسيت سولوشن طبعا بتدين ميه اكسجين شوف ان لازم تستخدم ميه اكسجين والهيدروجين بيروكسيد بتدين انزل ولا كلورو ولا بتاع ده اسمه السكوير اللي هو بتاع الحصان كلورو اكسجين استخدم بيتادين انزل او بروفيدين ايودين او بيتسيل اي حاجه ايه لا علاقه بالبيتادين او مثلا تعالى جنب لا مش جنب الاكسجين هنا بتبدا لو عندي فيه بلاد فيزنس مفتوحه وبتنزل هو ده بيعمل تاكل لاي حاجه تتكون اي صور بس تتكون تتفتح فتلاقي ممكن بعدها بيحصل بوشنج للدرين اللي انت عامله يعني ايه الدرين يعني ايه هنا مطلق كده شفتها هنا كده لو هي الشيء ما بتفضلش عشان الاستمرار بتاع البيتاز بتاع البروتيز اللي موجود وصلت؟ ده بعد كده بعمل ايه؟ بعمل باكنج جنب كل الكارت واقوم خير البروجر بتاعي والفوز اللي هو بتاع الدقيقة او الفتيلة او الشاشة ده يبقى انا عندي ميديا كانسس ولا داتا كانسس؟ ميديا الميديا كانسس دي اوضة نقطة داتا كانسس مش اوضة نقطة لكن اوضة نقطة اللي هي ميديا كانسس اتصال هسيب حتة كده قد ايه؟ قد 3-4 سم تبقى نازلة كده من الميديا كانسس اتصال وبعد كده ابدا اعمل بروجر اغير يا اما سن الانتربتد استبدال سن يا اما اغيرها ماتريس روزيتا ماتريس تمام سن الكنترول بس مش متفرغ عشان بعض الحيوان بيبقى في الم في المكان فطول ما هو واقف عمال يضرب نفسه بتاعه فسهل ان هو يبقى اعلى من ايه؟ لكن لو فتح جزء او اثنين او ثلاثه من الاضطرابات اللي انت عاملهم الباقي هو موجود هتصرف على ايه؟ على الدنيا. وبعد كده ايه؟ ده لو انا عاملها خلاص كبرته. لو عاملها صح كبرته ولا صح مش هتكبر صح؟ يبقى الديسيجن بتاعي جوه الايه؟ اي ليد مش بره. فبحافظ على الاي ليدز والاي ليد. وابدا اعمل الديسيجن بتاعي من جوه وابدا اعمل الديسيجن وانا بخش ايه دي؟ طبعا لازم اعمل ايه؟ اعمل بس هيبقى قمر ودور يعني هو في واحد تحت ماتريس فوق مساحه في الخيط واحد تحت مساحه في الخيط او امسك اي انسترومنت زي الال سي جي ايه؟ الال سي جي سي بعد كده اعمل ايه؟ الدرين ده هتعامل معاه ازاي؟ او انصح صاحبي الحاله اقول له ايه؟ ما يشيلش الدرين مره واحده يجيش تاني يوم ولا تالت يوم ويساعد الدرين مره واحده عشان السكندري ايه؟ السكندري يوم برضه ايه؟ عند اليوم التاني من عمليه انا عملت عمليه النهارده اعدي بكره وهرجع بكره يقول اليوم الثالث من عمليه يشيل تقريبا الثلث فروم كوارتر بروسيد فروم زادريا من الربع للثلث هو شايف بس بالنظر شيل حته مثلا 40 سم او 50 سم كده وهو جاي ايه سحبه طبعا لما اسحبه هدي فرصه لكابتي ان يملى بايه؟ بهيلث كيرتيزيشن تيشن قلت له فرصه وبعد كده عند اليوم السابع اسبوع من العمليه يشيل الثلث الثاني ماشي الحال يشيل الثلث الثاني والتلت الاخير اليوم العاشر يبقى عند اليوم الثالث واليوم السابع واخر جزء من الدرين بشيله عند اليوم العاشر تقريبا هتلاقي بدا يحصل هيلينج للايه؟ للسكين ووم للجرح نفسه بتاع الجلد بتاع الراجل ده بدا يحصل له هيلينج فممكن ابدا اشيل الجرس معاه او لو في جزء لسه ما حصلوش هيلينج اشيل اللي حصل له هيلينج ان احيانا لو عندي لونج انسيشن ممكن يحصل هيلينج في فعلا لو انا لسه فابدا اشيل بعض الجرس واسيب فدي تقريبا كل الكلام اللي بقوله. ما شاء الله بعد كده. تعال كده. بصوا كويس. عندي موجود ما بين الكونجنتايفا وما بين المصري. فهنا سهل معاك انك تلاقي جزء عامل عباره عن فايبر ستيشن. شكل فايبر ستيشن. يعني انت مجرد ما ترفع الجلد بتاعك كده قدام المرايه شوف ايه اللي تحت. هتلاقي ما بين الاي بول نفسها ما بين المتهمه نفسها بتاعت عينيا الكونجنتايفا هتلاقي لاين كده من الفايبر سيستم هو دي اللي بعمل فيه هو دي اللي بعمل فيه وانت اصلا اساسا العين مش ميكسي هي اصلا مستراتي والتيوم عامل تهاب فممكن يبقى الماس زي ما انت شايف في الحاله مثلا ديت اللي هي ديت مثلا شفنا هي حطتك عامله ازاي فانت هتلاقي مثلا بتقطع على بعد جوه العين اللي جوه بتقطع في الايه؟ في التيومر يعني بتشيل اصلا في التيومر لكن لو عندي وون وفوريتنج وون وفي اكيوميشن لمصر ده ممكن تريك ليون شويه لان الصليب الجمهور هيصير ما هوش فيه مرض لان السكيشن كده غلط فدي ممكن تريك ليون شويه لكن الطيور المثال احيانا بتبقى جايه بالنظام ده ما يهمني كنت هقول ان المعنى فاتت انت ما دخلتش في الحاله حاله السرطان بالذات بالنسبه للكام لو عندي بالظبط وصل على بعض وصل عامل اللي هو البلاي اللي هو النيفر اللي بيجيب فلوس تبقى انفكتد وخاصه البارود او ريت اللي هي بتبقى هنا زي ما انت شايف حتى هنا ببدا ان انا احس الناحيتين هنا والناحيه اللي هي ناحيه الافكتد اكتر طبعا كمان لو لقيتها كبيره في السايز على النورمال وخرجت الاذر سايد او النورمال لو انت عارفه يبقى في الحاله دي قد القرار مش في الحاله احيانا بتيجي على يعني الصوره برضه ده تبص هنا كده يعني دي مرات ايه ما بتعمل تريجر الله الاقي العرض تحت ايدي فراير فراير في بعض الحالات المتقدمه فلو لقيته سهل يحصل له دايما فراير يبقى في الحاله دي بدا يوصل للتيومر اللي يكون اوبس اورجن في الحاله دي هتبقى طبعا هوم سكيز هتبقى هوم سكيز مش ينفع بقى كده هنا الصوره هي احداث سرطانات وحاجات دي دي كانت حاله كان شايلها هنا المستشفى كان فيه كورونا اثر بريدنج مهم ان انا بصيف بعد كده لو الانفكشن في الكورونا الكورونا طبعا مهم الكورونا من الانفكشنز او من الاستراكشن اللي هي مهمه القرنيه بتاعتها ايه؟ ممكن يجي لي فيها كونجنتال ويجي لي فيها اكوايرد الكونجنتال هيقول لي زيها زي الاي دي بالظبط زي الكونجنتايفر ان يجي فيها ديمويد سيستم انا هنا كان ينفع بالديمويد سيستم قلت لك هي عباره عن كتير مظبوط هي موجوده في الكونجنتايفا موجوده عندي في الايديتا موجوده عندي في الكورنيا وبتبقى فيها ضغط وفير ودي مشكوك في ضغط وفير يعني بتبقى في هيك كل كتيره واحده او اكتر بتكسر فير طبعا احسن حاجه بقى تعملها ايه؟ اكسجين تبلويه في الكورنيا الكورنيا بقى يعني شريتها هتبقى صح؟ ايه؟ موجوده في الاي ايه؟ تشيل ولا يمل وتغير يعني في الكورنيا هتبقى كده لو عايز خيار او خيار في الكورنيا لان الكورنيا زيها زي اي اورجن لها عباره عن لير لكن الواجب ان الخيار هنا تبقى ديفكت شويه فاني بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها سوبرفيشال كيراتيكولي زي كحك سوبرفيشال كيراتيكولي يعني كحك سطحي ها كحك سطحي كده ليه ايه؟ ليه اللي هو الجزء اللي هو بتاع الفينوس بروس اللي كنت على لير وارد هنا طبعا دي ايه شويه قليله اللي هي تيجي في الكورنيا اللي ممكن يبقى فيه مايكرو كورنيا يعني القرنيه نفسها تبقى صغيره مايكرو طبعا مايكرو كورنيا هتبقى اسوشيتد مع ايه؟ اسوشيتد مع ايه؟ بالظبط مع مايكرو سيل لو عين صغيره القرنيه هتبقى صغيره كله صغير فمايكرو كورنيا ممكن يبقى فيه ميجانو او ميجا كورنيا يعني حجمها واخده جزء كبير من العين اللي هي القرنيه بتاعت ايه؟ بتاخد جدا ايه؟ انوريز الاكوايرد انفكشن عندي حاجتين مهمين ايه اللي بيحصل في الانفلاميشن في القرنيه كيلاتايتس الانفلاميشن في القرنيه اسمه ايه كيلاتايتس يا اما يبقى في وان اوف ذا كورنيا وان جت في الكورنيا يا اما يبقى عندي في انفلاميشن او كيلاتايتس والكيلاتايتس طبعا جت من السوبرفيشن لحد ما تبقى دي في الكورنيا الاول ايه اللي يعمل جت عندي في الكورنيا طبعا بقى دي الاكتنسا ساعتها هنا بقى في البيتس الدوب اكتر وبعدين الكوين وصال والهرس والهمنة تبقى في الاخر قليل قوي ان يجي لي القرنيه بتاعت بقره تبقى فيها ايه تفاعل يعني سهل بالنسبه لايه الكلب ان الكلب بيعمل سلاش في الحصى الواد بالفنجر بتاعته او بالنيلز بتاعته سهل الكلب بيمسح من الشباك وممكن حته ازازه ولا حاجه او مسمار موجود الكلب بيقع على هارد اوبجكت حته شوكه لو بياخد مثلا الكلب حاجه يعني سمك ولا اي حاجه موجوده او حته سبلنتر كده من ايه البولت بتاعي اي حاجه من الاسماء يبقى دي سهله قوي كتيره شفناها في حاجات كتير يعني الروح بتاعك ايه؟ الروح القرنيه بالنسبه للدوكس الكلب ده يبقى ايه؟ سوبرفيشال او الفورين بادي يبقى ممكن يبقى سوبرفيشال يعمل لي ده سوبرفيشال 1 او يبقى ديب شويه ديب 1 والديب هيبقى انكومبليكيتد يعني نون برفوريتنج مش يعمل برفوريشن يا اما يبقى كومبليكيتد وعامل برفوريشن صح؟ السوبرفيشال مود ده هيبقى سهل لان كل حضرتك بتعمله ايه؟ لو الفول مود صاير قدامك هتشيله يعني الشوكه والحاجه اللي موجوده دي قدامك هتشيلها وبعد كده هبدا اعمل ايه فلاشنج او واشنج الاي ب نورمال سرايل انتيبيوتيك لوبريكانت بوليك اسيد 2-3% تمام. اعمل كومبينيشن ما بين نورمال سرايل انتيبيوتيك تحت الوتيك. احيانا ممكن استخدم بعض الفترات اللي فيها كورتيكوسترويد بالرغم ان هي بتبقى مش مستحبه في الحالات بتاع السوبرفيشال ووم اللي ممكن تحولها لايه لديك. ان احنا دايما نقول حتى ممنوع يعني لو عندي كومبينيشن عندي مش خايف عملت كومبينيشن مش مشكله ممكن استخدم كورتيكوسترويد مع ايه؟ مع انتيبيوتيك. طيب دكتور سالم نعم دكتور بيحاولوا في الشيء دي لسه بيحاولوا في الشيء ووم تكون الكورتيزول اساسا الكورتيزول بيبقى في الحالات اللي هي المتقدمه للجروح الفرديه ما بنوصلش يعني لا يفضل ان طبعا هو ده من الحاجات اللي بتعمل سبريشن النيوتن سبريشن فالمناعه الصحيه ده من الحاجات اللي موجود في الفيرماشن كونديشن الحاجات اللي موجوده تمام فممكن الحاله تتقدم معايا ماشي الحال فبيستخدم انت دلوقتي الكومبينيشن ده بين انت دلوقتي ان في بعض الفترات بتبقى يعني هي الاي دروب بتبقى انت دلوقتي مع انت دلوقتي مع بعض. في بعض الاي دروب بتبقى كورتيكوسترويد بس وفي عضلات انتي بيوتيك تمام. فلو انت عامل كومبينيشن من الافضل من الحاجات اللي هي بقى ايه الجرح الفرعي. طيب ازاي ان انا اشوف او اشوف اذا كان الجرح ده ليف ولا سوبرفيشال؟ ممكن في بعض العيادات بيستخدموا ده الكلوروسين ضار هي سبب هي سبب يعني الملونه دي بتاع الكلوروسين تركيز كام؟ 2%. يحط دروب في العين. الحيوان نايم مثلا ويعمل دروب في العين. وبعد كده يعمل ايه؟ ووشنج الاي بنورمال سرايت. لو لقيت فيه جرين سبوت نقطه خضراء كده جرين سبوت هو ده مكان الاوجن. جرين سبوت الجزء الاخضر هيبقى مكان الاوجن الجرح. سواء كان جرح بقى عندي يعني سواء في شيء او جرح دي هو ده المكان بتاع الليجن نفسه او بتاع المخ. طبعا عشان لازم تتخيلها طبعا بالنسبه لنا هنا او التدخل في حالات الكورنيا الوم او حالات اللي هي الالسر لو هي حاله متقدمه هي دي اللي دخل فيها يعني لما بتيجي بوفريتنج او حاله فيها تواسي او بقى يجمع بعض اللي هو الايه السيريم كده والحاجات اللي بتتجمع على الكورنيا فدي بتبقى سهله تشخيصها في الخيول والرسوم الالم. لكن الحالات اللي هي الايرلي قوي هو ما نعرفش الشخص ان ما عنديش لا عندي سيرموسكوب ولا عندي هعمل اوضه مظلمه ولا استخدم بعض الحاجات اللي هي متقدمه الفحص لا لما جاي الفحصان في كورن الاسر تبقى واضحه ومشخصه ولا هي إيه في الفور ده في غيانه على ايه؟ في بس اصلا موجود على عين الايه؟ على عين الفحصان. فدي الحالات اللي هي فعلا الايه اللي هو طب ايه الاعراض؟ في كلب في العين الحيوان طبعا هيبقى في كلب في بين مش قادر يفتح عينه كتير يخاف من الضوء فوتوفوبيا اللي هي فيها كريميشن تروح على طول بالصغار في كونتينوس ايه؟ لاكريميشن الاقي في عندي فيبروس دازل او الانف بلينكينج كده لو دايما على طول بيعمل بلينكينج بلينكينج وعن كنترول كونتراكشن بالنسبه لبعض ايه كمان العين هتبقى اوبن ولا هتبقى سينو كروز اول ذا تايم كده دايما على طول كده اول ذا تايم سينو كروز ليه بيحاول يريح اللي هو الاوبرا سيرفيس او اللي هو المنطقه بتاعت الايه القرنيه المكان لو الحاله متقدمه شويه او الجرح بدا يبقى يعني شويه ممكن تلاقي فيه تفيلتي يعني المكان اللي هو السنتر كده في العين بيبقى الى حد ما تلج شويه. البلاس اوف ماي لان في انفلاماتي كونديشن في انفلاميشن فهتلاقي في نيو فاسكولايزيشن نيو فاسكولايزيشن فيزيد البلاس اوف ماي شويه في الكونشن تايب والايدج بتاعت الايه؟ الكورنيا. لو حصل بروفريشن الوند بقى بتاعي دي بروفريشن فالبروفريشن ده هو لو انت متخيل بقى في الاناتومي اللي هي يحصل بروفريشن هتلاقي يحصل ايه؟ الانتيريور تشامبر والسبايك اتفتح الانتيريور تشامبر دي بتبقى بين مين ومين؟ ما بين الكورنيا والايرس تمام؟ والتصحيح بقى في العين فيبدا يحصل ايه؟ اتفتح والفلويد بتاع العين ينزل والاكوا سوما والسباي يبدا ينزل ومش بس كده ده ممكن يحصل للحالات المتقدمه بولابس الايرس يحصل ايه؟ ايرس بولابس وتلاقي البولابس كده على منطقه الكورنيا هو الايرس والايرس يبدا يبقى قافل العين مش بس كده ده ممكن ان هو يبدا يحصل فيه ادهيجه ما بين الايرس وما بين الكورنيا الجزء اللي بين الكورنيا ما طمرش يبقى فيها ادهيجه حاله يا رب تطمن يبدا يحصل فيها ادهيجه يسموها ادهيجه او بيسموها انتيريو بيسموها انتيريو سينيشيا. الانتيريو سينيشيا اللي هي بتبقى اديشن ما بين الايرس واللي وراها هي العدسه بتاعت العين. ما بين الايرس والعدسه ما بين الانسان بيسموها السينيشيا. هتلاقي انتيريو سينيشيا. تمام؟ دي حاله بتبقى متقدمه شويه بين اللي هو الديب بالفريتنج وورد تاني. يبقى لو عندي ديب وورد او بالفريتنج وورد. لان انت المفروض تفرق تبقى حاجتين. الجرح لان الجرح لو ده اللي هو المتقدم اللي هيبقى فيه وهيفتح الكورتين بتاعت العين لبره بقت عامل زي الاصل صح؟ هي اقدر اقول عليها كورنيا الاصل او درجه من درجات الكورنيا الاصل السبب بس اللي هيبقى ايه مختلف لكن الحاله اللي هي المتقدمه نفس التعامل بتاع حالات الكورنيا الاصل بالظبط اللي هنقوله جاي يعني لسه هيبقى نفسه هو الديب بروفيتيك كون ايه نقدر اقول؟ الديب بروفيتيك كون ممكن يعادل انصره الكراتيتس يعادل كورنيا الاصل. انا اقول كورنيا كورنيا مش كورنيا تمام؟ كورنيا ايه؟ كورنيا الاصل. فدي ايه كمان ممكن يحصل؟ الجزء بتاع الايرس طبعا الناس اللي خليك معايا في السيناريو الجزء بتاع الايرس ممكن يتجمع عليه حواليه او عليه كده شويه فيبرين واكسيليم ويعمل لي حاجه زي الجرانيوما لايك اكتيف بيسموها ايريس السيفالوما. ايريس السيفالوما اسمها ايه؟ ايريس السيفالوما. ده حاجه ده ايريس السيفالوما زي ما اتعامل مع ايريس او كان دي معناها ضايع او كان دي مش ايريس. دكتور ممكن بس رسمه للاي اللي حضرتك تشرح عليها ان انا صراحه توت لو انا رسمه ايه؟ رسمه للاي اللي حضرتك تشرح عليها ان انا توت خالص يعني. لا بجد يعني الكلام ده غلط في بعض. يعني بقول لك الفيكشن ده مش سيكشن مش داس ولا سيكشن دي محاضره يعني في حاجات لازم تخلص. لو انت في حاجه معاها مشكله فانا عايز اسالك ما ينفعش ان انا اقعد اعيد واسيب. دلوقتي المعلومه واضحه. الكلام واضح هنا هو. بقول لك انا عندي في كورنيا انت اللي ما سجلتش معايا المحاضره اللي فاتت عشان تتخيل معايا انت عارف ان الكورنيا ده عباره عن الجزء اللي هو اللي هو بنقول عليه ايه؟ اللي هو الاوتر ولا الميدل ولا الانر اللي هو الاوتر الجزء الخارجي عندي السكيليرا وعندي الكورنيا تمام بالناس بتاعتها السكيليرا الجزء اللي هو الانتيريور قدام هذا اللي هي الكورنيا طب انا ليه؟ ماشي حال وعندي هنا في هذا الايرش وعندي العدسة سبريشن اللي هي الكلاسيكية تمام؟ لما أنا أقول لك إن عندي في كل غرس وحصل في الكريتنج وورد أو حصل عندي كل في الكريتنج ما بين الفرق اللي هو الأكتيف الشامبر أنا الأكتيف الشامبر اللي هي موجودة بين مين ومين؟ موجودة بين الأيس وبين الكل ده هي الفرق خلاص هديك فرصة إن الأيس تتحرك هنا هي فيها انفلميشن تقدر تتحرك يحصل لها كولابس تطلع قدام هي الأيس فبقيت هتيجي هنا يا اما هيحصل اديشن ما بين الايرس والكورني هتقارن ايه؟ حصل بينهم اديشن اللي هي اديشن سيجن او اديشن سيجن لازم تطلع كده بس تطلع كده اديشن سيجن وبعد كده هتيجي ايه يحصل كمان؟ الجزء بتاع الايرس والناس هو بيعمل كفرنج اللي هو الاي كيورين هي فتحه العين يعمل لها ايه؟ يعمل لها كفرنج وممكن يجي بعض الفيلمين يجمع حواليها نتيجه الكونتاميشن والكونتاميشن والكلام اللي هيحصل في المكان ده جزء جانب على شكل جانبلوبه كده تمام؟ الجانبلوبه دي بنسميها الايس ايه؟ ايس جانبلوبه ماشي الحال؟ العلاج انا قلت لك السوبرفيشال الوند اللي هو السوبرفيشال اعمل وش كويس جدا دي نورمال ستايل بوليك اسيد انتيبيوتيك اي دروب من الايه من الكارب طيب لو عندي بروفيتنج وند يعني جاهل جاهل بقى واسيد بروفيتنج نفس عندي بالنسبه للايرس لو عامل الايرس سيفالوما هعمل ريسكشن للجرانولوما لايك ابيل اللي هو الجزء بتاع اللي هو الايه؟ الجرانولوما الموجوده زي اللي هو زي الجرانولوما تيشو هبدا اعمل له ريسكشن اشيله تمام؟ والكورنيا او الريزلتنج بوند اللي هو هعمل له سوفت شاين باي يوزنج اوف نان ابسوربر سوفت شاين ابيل هنا بستخدم سيرك لان بعتبر ان الكورنيا ما هياش انترنال اوريا بعتبر ان الكورنيا زيها زي السكين بره بالظبط تمام؟ انا خيالها بايه؟ بتعمل سيف قطع ابره مقاس 4 0 او 5 0 من الايه؟ من السيف بس الكورنيا اللي ممكن يزيد سوشيال وش فاين سيف والكورنيا اللي ممكن كان فيه كفر طويل لو انت بقى خيطته في جرح معروف الكرانيه ان الاكسترنال كفرنج او الاكسترنال ايه لير. طب الوند عشان يكسرنا رايد يجيني ما يبقاش متعرض على كل الريتيشن متعرض للكوره ممكن لو جه فولد خلي بالك من السيرفر ايه وعامل له كفرنج ساحب السيرفر ايه كده وعامل له كفرنج كبير مغطي ان هو الوند ده السيرفر ايه بيسموها سيرفر ايليت فلاج سيرفر ايليت فلاج. طب اتخيل فين السيرفر ايه او جاي من هنا بتاع الوند ايليت وهو مخيطه من هنا سايد هو فونشن تايب او ايليت هو عامل له ايه اثنين ستيج ماشي الحال بيسميها سيرفر ايليت فلاج او اجيب جزء من المنتخبه نفسها اللي هي الفونشن تايب واسميها فونشن تايب فلاج ومن عندي فورنس افضل يعني من السايد هنا هي ساحه جزء من الفونشن تايب الصغير على الجزء بتاع القرنيه هو عامل له فضل الجزء ده عامل له ايه؟ اللي هي مرات الصغير اللي هي مرات جزء خالص ايه؟ ده تمرن طبعا على بند في البيت تمرن ده تمرن حاجه بس زي ايه؟ كاني عملت بندج على الوم كاني بالظبط عملت بندج على الوم بس انا اللي هعمله في حاجه سنة اجيب فولد من المتطيبه من الميونس وكل الاول على ايه الميونس هو جاي فولد من ايه المتطيبه وحط فيه ايه القرنيه او اللي هو جيب من الثاني ماشي في الميديا ترانس سايد هو عامل طبعا كده فيه هو جاي من حط فيه القرنيه وحط فيه سي شرح ليه واحد من السايد دي بنسميها سيرفر وعينين في الناس او المتطيب فورنكس فورنكس تركز على كلمه فورنكس اللي تحت الجزء الهرم فورنس كنا طيبة ايه؟ فلاتر ده عشان الجيم وهم ده في اهلا برضه كنا مش طيبة صوت شاكتو زي هنا بحيث ما تسير ايه؟ سير طيبة لا اللي سير طيبة ده جيب من تاني ده جيب من تاني في واحد ده ده في الاستراكشر اللي انت فاهم الخطر ده واحد خاص من الفورنس ده عبارة عن الجنش بتاع الانا سايد بتاع الحاجات من النور الجزء اللي هو الانا من النور من بره السكين من بره بيسموها كالتي سي كال سي اي ام تي اي اس اي سي تمام من جوه بيسموها الكورنكس استعملت الكورنكس بتاع الجزء بعد كده عندنا بالنسبه ليه الميتالايز كيف كان لاقي الورق بس ان الاجزاء كتير جدا جدا وقصص كتيره لو قعدت اقول فيها ممكن اقول خمس ست محاضرات مش هخلصها في الكلام فاحنا ناخد الحاجات السطحيه اللي اسمها فيجن لا يبقى شرحهولك هو ده اللي مطلوب منك هو ده اللي هيعمل بره هو ده اللي هيشتغل بيه هنا فيجن تمام الكلاباتس لسه عندي لو جيت اقسم الكلاباتس كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن يعني انفليميشن او سابورنج لو جيت اقسمها يا اما هيبقى عندي سوبر فيشن يا عندي بيجمنتري كراتيتس يا عندي انترستيشن او دي كراتيتس يا اما ما تبقاش بس مجرد انفلاميشن تبدا تعمل لي ايه؟ ارسنال كراتيتس والارسنال كراتيتس دي نتيجه وورد كورونا فور البادي يبدا يعمل لي ارسنال كراتيتس اليمين اللي هم كلهم اللي انا متعامل عليهم لون ازرق اللي هو البانس اللي هو كرونيك سبتيشن كراتيتس تمام بيسموه اللي هو البانس تمام او من اصل الكلاينتس حاجتين اللي هم اللي هنتكلم عنهم بقيه الحاجات مالكش دعوه بيها نتكلم الاول عن الاصل الكلاينتس او كورنيا الاصل فكره بتقيا بتقيا بس 10 دقايق تقريبا كل ساعه بعد كده هنبدا نتكلم عندي الاصل الكلاينتس اصل الكلاينتس ده عباره عن اوسليشن بيحصل في الكورنيا بيبقى كتير قوي في الطب بالنسبه للبص كويس اكتر من الجمله الثانيه لاسباب ممكن تكون ميكانيكال اللي هو الريزيشن او ده يعني بيحصل عندي مش هتيجي سيبتوك سيريا زي ما قلنا المره اللي فاتت الاي دي لو عندي في هاي لاش ستاف في كونتاكت مع السؤال زي الحالات ايه الاثنين دروبيون تمام في حاجه ميكانيكال ريزيشن انفيكشوس بكتيريا او فيروس اكسبوجر زي حالات دلوقتي انسوسانيا او العين تبقى متعرضه دايما للصلاه فسهل يحصل في عندي انفيكشن او كورونا او اكسيدنت انفيكشن ديجنريشن كورونا انفيكشن بين كل دي اسامي بتكلمني ايه الكورونا فايروس ايه الاعراض بتاع كورونا فايروس اول حاجه هتلاقي اللي بيحصل فيه لوز في الكورونا لما قلنا حاجه تناسبي هي بتبقى شايني وبليستيك اللي هي الكورنيا فتلاقي ايه بيحصل لوز للايه؟ للترانسبيرنس النفسيه بتاعت العين. الحاجه الثانيه الكورنيا بتبقى ليميت هيزي يعني تحس ان هي كلير ايزي يعني مود كلير السوبرفيشال السر. في الديب السر نتيجه ان بيبدا يحصل سكندر انفكشن بتبقى ميلكي زي الصديق بس هيبقى ايه؟ تعمل ايه؟ ان ايه كلر؟ تلاقي صوت كده نقطه وتلاقي ميلكي ان كلريشن في حالات الديب السر. نيو فاسكولاريزيشن لو بيزنس كار على الانترنت كونديشن ايه ممكن يكون بيعمل انيشن وديفرنس ماس خوف الدور الانيميشن على طول الصغار وعندي دلوقتي ايه الارم كنترول والكونتراكشن بتاع الغير ممكن تلاقي عندك حاله سوء انسر اللي اسمها اسف كورنيا انسر حاله كورنيا انسر اسوشيتد ويز يعني سوبرفيشال بتبقى اقدر اقول عليها انها بتبقى سوبرفيشال او كورنيا سوبرفيشال بلايز يعني دي ريبيتد اريتيشن للانسر تبدا تعمل لي حاجه زي الفايبر ستيشن كده في المكان فهنا هقول عليها فارس تمام فارس او هقول عليها كرونيك سوبرفيشال كلاغايز يعني لو انا ببص العين بتاع الكلب ده الاقي منطقه ان هي تكون دايره الاقي كورنيا اللي هو النص في سيجننج في سيجننج كده واخد داون مش كلاغيشن الاقي في نو فاسكولاريزيشن ستيبس من الايه؟ ده مش معناه ان هو موجود ان الرؤيه مش موجوده لا انا عندي كورنيا هي اللي افكتد دي البارس او كورنيا ايه سوبرفيشال كده كده ده الريسك كمان بيزيد حتى مع بعض اللي هو موضوع الانتجريشن لو دوت الرؤيه دي الانتجريشن ولا بيعملش كولريشن اكتر عندنا كمان اللي هو الباسكولايزيشن او اللاب بيزنس في النص تبقى متضخمه اللاب بيزنس في المكان وسلام الانجيريا هلاقي في هيزنس في الكورنيا اللي هي بتبقى قلت لك ايه شكلها مش طبيعي حتى الجزء دوت اللي هو دوت الصوره زي ما انتم شايفين هلاقي ايه لونه او كانه بالظبط في ايه في كلاودنس او في نوع من انواع الكريبيتي تمام دي كورنيس وفيها تربيزه مش شايف هي ده من كتير دور دوش واحد سجل كده خفيف موجود بالنسبه ايه بالنسبه ليه الكورنيا الكارنر سايز بتاع البارس بتاعي البيجمنت موجوده البراونش الانترفيرنس اللي هي موجوده البابيس سكوت هتبقى ايه متضخمه قصور الباي السيراميك ستراكشر بتاع الباسكوين البين هيبقى موجود البليفروس جاس هيبقى موجود دي الاعراض الجنرال بتاعت ايه الكورنيال بروبلم ده كل ده في الكتاب حتى انا عامل هنا في الانتباه طبعا اكتر كتير قوي في الشيرما شيكر اكتر كانت بتصاب بالبانس او السوبرفيشال كلاكايتس ورد السوبرفيشال كلاكايتس الشيرما شيكر ده ليه نوع من انواع الكلام اسمه هرمون بانكريس تمام في نوع تاني هو الايه اللي هو الهوسيس كلام من انواع الكلام الاستراليا شيكر زي الالماني بالظبط الاستراليا بس الالماني مش زي بتاع اللي هو الماسك بتاعه ده بيبقى تاني شويه كده وده بيبقى فيها قدام لونج هير باش هولد هاند ده بتاع هاند يعني ايه هاند هولد وعندي هاند ايه هولدز في انواع كتير مختلفه انسنس دي شويه كتير قوي هناك انواع الحاجات اللي هي في اوروبا وفي المانيا السعوديه اكتر والافيشن ده مشهور قوي البروتوكول بتاع العلاج لو عندي حاله كلاغايتس او صفيشه كرونيك عشان نعالج الحاله دي احيانا مجرد بس يستخدم بوشنج بالنسبه للاي يستخدم لوبريكيشن على طول بالسيجار اي دروب انتي بيوتيك انتي انفلاماتري يحقن تحت المتحمه فوق ده يعمل سب كونجنتايفال انجكشن سب كونجنتايفال انجكشن بكومباينيشن انتي بيوتيك اند انتي انفلاماتري يستخدم انتي انفلاماتري وانتي بيوتيك ويحكي ثلاث حالات ثلاث حالات منهم خمس ايام او اسبوع خمس ايام واسبوع تمام ثلاث حالات ده يكون اضافه هي تعليم لحاله كورنكس وفيشن دراجز مع طبعا الايه اللوكيشن بتاعت الاي على طول الصغار اما على الدور تمام يبقى مكان اقل اي حالات ستريس بالنسبه للانيمال بتستجيب الحالات دي بالنسبه لايه؟ دي اول لاين بقى طب الحالات اللي ما بتستجيبش وعملت فايبر ستيشو على الكل زي ما انت شايف يبقى لازم اعمل سوبرفيشال كده فيكتوري يعني ابدا افضل حيوان اجيب جنرال انستيزيا اجيب المشرط او بعض اللي هو الكيوريت فالحاله كده بتبقى سطحيه ويلاقيها هاف شيب استراكشر في ان شانو هاف شيب فعلا لما حاجه تبقى شانو حاجه كده يعني هاف شيب في ان تبقى شانو ريش ايش بتاعتها دي قوي تبقى شانو ويتم الايه طبعا الناس اللي بتسايز بتاع الاي وتم تحت الايه الاجزاء اللي هي السطحيه بنسميها سوبرفيشال هي تكتب ده اللاين الثاني اللي عليها اللاين الثالث اللي هو بيتا انيميشن بيستخدم بعض الاشعاعات تمام في المانجمنت او العلاج كنوع من انواع الميديكال ايه؟ نوع من انواع الميديكال سيرفي. كل الاكثر بصفه عامه لما اجي اقول لك الاستراتيجي او التريتمنت استراتيجي الكورنيا الاكثر ان جنرال تقول لي ايه؟ اعمل الانيميشن للكوز السبب الاولاني اشيله السبب لو كان عندي الانيميشن لو عندي في انفكشن ديزيز لو عندي في بيرن لو عندي مش عارف ايه اي سبب عامل لي اكثر ادى ان انا ايه؟ ريمول كنترول الانفكشن ممكن اسال الاطروبين الاطروبين اللي هيبقى وظيفته ايه ولاد؟ حد يقول لي كده بسال الاطروبين ليه اكتر من مره خلال اليوم؟ قال لي السكريشن ده يعمل ايه؟ ميترياسيس يعني يجيب الحيوان ولا ايه؟ يعني اكسبوجر للنار ايه كمان؟ بيعمل ايه كمان؟ في ناس عزاتها اكتر استخدام الاطروبين في العين في حالات الانصر بالذات ان هو بيقلل الالم بالرغم ان هو انتي كولاجين ملوش علاقه خالص بالبين ولكن هنا ممكن استخدمه عشان يعني ليه؟ ان بيوسع زي ما سميتها قالت بيوسع اللي هو الاكسبوجر سيرف في نفس بتاعت الاي فبيعمل يعني زي ما يكون ديستريبيوشن كده بالنسبه للاي فهم بيقول لك ان هو بيقلل الالم يعني معظم اللي حتى التكست بوك اللي كتبوها قال لك دي بيز ان انت سنه بيقول ان هو الياس اللي بيحصل دوت تمام بيقلل اللوكلايز ايه؟ اللوكلايز بين. بيقلل اللوكلايز بين ويبقى استخدام الاجزاء السليمه او تجيب ستيشن بتاعت العين اكتر. فدي ممكن نقول ان هو بيقلل الالم. هتقول لك واحد في اليوم بتستخدمه ثلاث اربع مرات في اليوم. كيميكال كوتاليزيشن ممكن استخدم بعض الكيميكال كوتاليزيشن السوبرفيشال اللي هي موجوده او الكورنيك كوتاليزيشن سيب على جيب في ده تمام عشان يعمل عنده بروتكشن يصاب على جيب فورمكس مشطايبه الكلاب سوبرفيشال كده تكتب دي الحاجات اللي انا قلتها تقريبا ها اللي ممكن استخدمها عايز اشرح بقى واحده واحده تقول لكن دي الحاجات اللي ممكن استخدمها في التريتمنت بتاع الايه بتاع الراس دي تقريبا ايه هي الكوميونيكيشن بتاع كل الراس الحاجات بقى اللي ممكن تحصل لو انا عندي راس سوبرفيشال جديده دي او لو هي اصلا دي كونفريتنج ولا نوت كونفريتنج الكوميونيكيشن اول حاجه ممكن يحصل اوباسيتي للكورنيا يعني دي بقى يحصل الاسمن للنورمال استراكشر بتاع الكورنيا بفايبرسيشن فتلاقي فيه بقى تبقى فيه اوباسيتي للكورنيا يبقى في كياتو سيل سيل يعني ايه كلمه سيل يعني ايه هتقعد معايا بكره هذا الموضوع تجمع سيل يعني ايه؟ حاجه يحصل لها ايه؟ هيرميزيه ايه؟ يعني احنا قلنا على الامراض الهرنيه قلنا كونفالوسي فهنا هرنيسي يعني بيحصل كونفالوسي هرنيشن ايه هرنيشن يحصل؟ يبقى بيحصل كونفالوسي لاخر ممبرين في الكورنيا اللي هو اسمه ديسمنت ممبرين خدتهم في الاستورج والكلام ده قال لك اللي هو ديسمنت ممبرين يقدر يحصل يعني كده بيحصل كونفالوسي او يحصل نوع من انواع اللي هو الايه؟ اللي هو الكونفالوسي دي ديسمنت ممبرين تمام؟ سروق زي انتاج كورني يعني كورني ما حصلهاش ايه؟ ما حصلهاش رشه ما اتفتحتش فالجزء الداخلي يبقى عامل بريشر وجا طالع ايه؟ الكوتر السيمين بتاع البريشر بيسموها كيلاتو سي تمام؟ عكسها تيزماتو سي تيزماتو سي اللي بيحصل بروتروجن بيزمت البرين بس هو ايه؟ رشه لكورني اللي هي بتاعت كورني كلها اتفتحت فيحصل بروتروجن لمين؟ للديزمت البرين في الحاله دي ممكن يحصل كولابس منين؟ للايرس لان اتفتحت بقى خالص من رجلي فممكن يحصل كولابس الايرس وطبعا هي معموله على شكل فيسترا فالكوميونيكيشن بعد كده اسمه كورنيال فيستيوليشن. يبقى كورنيال فيسترا وايه كمان؟ يحصل انتيريو سينيشيا اللي انا قلتها الادريجن ده يحصل ما بين الايرس والكورنيا يعني ايه؟ انتيريو سينيشيا والايرس كولابس دي اللي رقم 6 من الكوميونيكيشن ايرس كولابس لو بيفرودي ايرس بيفرودي سرو رابشر في الكورنيا ممكن يبقى بارشل جزء معين لو يبقى كامل، ولما يبقى كامل ده يبقى مور دينجرس لان ده يحصل فيه الريتيشن ليه؟ يعمل لي جلوكوما لايك كبير ويعمل لي اللي هي الايس ايه؟ السيفالون. فحتى لو انت عايز تفهم هتقول ايه بعدهم؟ كلاتوسين بعدها يحصل كلاتوسين بشكل فيسولا بعد كده يبدا يحصل عندي اللي هو الايه؟ اللي بتاع الفيسولا اللي هي بتعمل ايه؟ الديوسينيشن تيجي الديوسينيشن بعد كده ايس كولابس بعد كده في الاخر الكولابس البارت ده هيبدا يجي عليه اكوليشن اوف يورين فيعمل لي السيفالون. هذا اللي هو الكفر الدوري، الكفر الدوري اللي هو الكفر الدوري، تمام الهورس بايه؟ حاجه كده من فقره ثانيه. تمام الهورس والديول والسوبي وايه؟ طبعا ماشي جوه سيبرا يبقى الهورس الحيوانات ده ايه؟ يبقى الجبر اللوج اللي بقى نتكلم عنه يعني كذا جزء من العرب اللي هو الكلاب ده حاجه اسمه العرب ده بس الكلاب الحلقي اللغه العربيه اسمه الجاب الجاب اللي بوش على الجاب كذا الجوش اللي هو الكلاب الحلقي تمام ده ليه اهميه وليه فانكشن وخدتها في السيرة المختلفة ليه فانكشن مهمة جدا بالنسبة للخيول بس الكلاب الانيمال اللي هي التنمير والخيول دي عشان عاملينها بلاقي ليها اهمية قوي في الريس انيمال هتبتعمل مجهود كبير اللي كان الضروري يعني كنا نقول ان الجاب في الكليات دي وسن بيزود كسيرة الخط زي ذات اكسنز مينز اكيد بسن طبعا الحاجة موجودة طبعا وي كان كونسيدر زي جاب الباوش از وان اوف ايفيدنسز فور جاب ديسترنس حاجة حاجه مهمه. تمام ممكن اجيب لك مطلع السؤال مطلع السؤال بعد كده هيبقى حاجه كويسه. شوف يطلع اللي هو طيب تعرف السؤال. سو اف وي سيت كاتر الباور يساوي لايف ان بوينت ما وي وودنت بي ايزي لا ما تردد يعني ايه؟ يعني هو الحصان هو اللي كاتر الباور مش ده هيبقى عليه بقى الكاتر الباور اول حد اكتشفه طبيب بيطري فرنسي سنه 1764 واهاميره يعني اكتشف اهاميره تمام؟ سنه 1764 يعني اكبر سنه ماتوا ولاد حاطي يعني في روسيا طيب 48 سنه قول ليه؟ الكاتر الباور اول باوز بين ايه؟ عبارة عن اكسكيشن ان الزيتر تيو او الستيريا تيو عفلها بتاعت الـ ايه بين دي فهو عبارة عن اول باوز يعني زي مثلا لما تكون عندي انبوبة والبريونة لها تيو فانت عندي باوز تمام؟ مين الزيتر تيو؟ هو بيعمل كونكشن ما بين ايه؟ ما بين النيزو فارنكس ما بين النيزو فارنكس وما بين الميدي كتير من النيزو فارنكس النيزو في ايه والميدل اير ده اللي هو الكونكشن بتاعه اللي هو الجاتر الباور وهو موجود تحت اللي هو الايه تحت الاسكال والبيضه يعني اللي هو الروف ده من فوق عباره عن ايه عباره عن الاسكال والبرين هناخد الجوانب الاسكال موجود في كل الانيمال في قصدي الكوين الهورس ادركات الاند ايه زي الكاسلز هو البيول والتروكي والايه والزبر ده مش بس كده دي كان والله اول مره اعرفها جايين نحطها في موجود في حاجه اسمها الهايلاكس عارفين الهايلاكس هو ايه؟ ده اللي هو القلم الصخري في قلم كده في ما بين الصخور في بعض الاماكن دي اللي هو بيقول لك القلم اللي بتعيش ما بين الصخور يعني مش اي قلم يعني مش القلم اللي بيستانس وبعض البانس البانس اللي هي ايه؟ الشبابيش تمام؟ وموجود كمان في الساوث امريكان فورست ماوس اللي هو الفار الغاري وفار الغار كان موجود في الغابات اللي موجوده في امريكا ايه؟ امريكا يبقى دي حيوانات كمان موجود فيها جعفر باوس ماشي الحال حتى لو كان بيعمل سينجنج بيفكر هنقول الجعفر باوس في ايه اهميه في الحصان اللي هو بيشتغل كتير وبيعمل اكسرسايز وبيعمل اكسرسايز بتاع هي الحاجات دي طبعا دي انا ما بقدرش جاي كل يوم يعني اللي هو الامن اللي ما بين الصخور اللي بتاع الغابه الفرده طبعا الخفاش يعني سبحان الله يمكن موجودين برضه ده انا فكرت فيها برضه في البيت ده ده بالنسبه لوجود الكفر ده طب الكفر ده مش حدوده ايه؟ حدوده في الصوره الثانيه احسن الحدود بتاعته من فوق من فوق البيز وذا سراب ده اللي شايف من فوق بيز وذا سراب يبقى البرين والسي 1 والسي 2 اللي هي السرفايكر اللي ايه؟ السرفايكر بتبين اول يوم بس ومن البطن من تحت هيبقى عندي ايه؟ عندي الفارنكس او النيزو فارنكس والاسوفيكس تحت كده بيزق، ومن على السايدز من على الجوانب هيجي عندي البارود الايه؟ البارود السليم الجامد والمنتل، البارود السليم الجامد والمنتل. هناخد طبعا البارود بتاعك ايه؟ يعني اوضح كمان كل عندي اثنين دبل باور في يمين في شمال قرايب وليفت، وكل واحد اتش دبل باور يعني اتش سايد ديفايدد انتو تو كومبارتمنت. فكده عباره عن اثنين كومبارتمنت لاترال كومبارتمنت وواحد ناحيه الميديان، اسرع كمان ناحيه الميديان، ميديان كومبارتمنت ولاترال كومبارتمنت. ايه المسؤول؟ حاجه اسمها ها اللي هي اللي هي هيرويد بون، او بيسموها ايه؟ سايلو هيرويد بون، سايلو هيرويد بون، عامة كده سايلو هيرويد بون ما بين الميديان ولاترال كومبارتمنت. طب والراي سايد والميديان سايد مفصولين في سنسر ستة مدينية همية هتجي على وقت وقايف مرار مشاكل بتاع ده تقدر في سين سيبتر يسموه ميديان او الميديان سيبتر سيريتد ان ايه قرايب الريفتور. الكباسيتي بتاع ده تقدر تقدر من الفوليوم يعني ممكن ياخده حوالي 250 ل 500 كيلو سواء كان اير لو في عندي تنبني صديق لو في قليلة يعني دي دلوقتي ايه الكباسيتي بتاعته من 250 ل 500 كيلو. الفاوندز بتاعته من على النظرة زي ما انت شايف في الصورة اللي هي اللي كانت قدام اللي هي البارود السليمة الجامد، ده البارود السليمة الجامد. الميديان او الميديان اللي هو الايه؟ اللي هو الميديان سيبتر، واللي هي على طول اسمه الريكتس واللونجاس كاريتس ماسك. ريكتس واللونجاس كاريتس ماسك. دورسالي بيز اوف سكالب وسفايكال بيتوين 1 اند 2. فينتري الهيكتو بريشن في نوم ونيزو فارس. نيزو فارس. في الاناتومي يعني الصوره دي طبعا بتبين الاهميه او الكريتيكال لوكيشن اوف ذا جاتر باور، لان طبعا في فايتال ستراكشر بتعدي على الجاتر باور. حاجه مهمه فايتال بلاد بيزز عند الانترنال كاروتيد، عند الاكسترنال كاروتيد، عند الماكسيلر ارت وفين، عند ال ال ال ال ايه كمان يا اولاد البلاد بيزز عندنا كمان الليموفيشيال يبقى تحت طبعا الليموفيشيال يبقى موجود، والعصب التاسع والعاشر والحداشر من الايه من الكينيا هيد يكونوا عاديين، فهو ليه اهميه. لذلك اي تدخل طلع هنا في المكان ده يكون جدا. فاكر احنا عاملين بحث على القطع الاول تمام؟ في بحث كان الدكتور عادل والدكتور جلال زمان كان عاملينه، كان عملنا عليه نقطه جديده قالوا الدكتور عصام في 2012 مشهور 2012. ده هو المكان الايه هو البطل دوت اهو انت شايف دي العظمه في كده اصلي في الصراحه بقى ده ده بيقول على عليها اشعه ثلاث سنين تمام. الفايتال استراكشر اسمها وهي اللي هي رانس هو اتش داوج كل ناحيه الدنيا الكروت الارض ماشي، وعندي الاكسيلا الكروت والماكسيلا الارض، وعندنا الكريمه العصب التاسع اللي هو البروسو فارينجيال، والعصب اللي هو العاشر او الفيجاس، وعندنا اللي هو الرقم كام؟ 11 اللي هو الاكسسوري، وعندنا اللي هو الايه؟ الهايبر بروسو. الهايبر بروسو في الفات ده طبعا في الفراس ميديا اشعه السطر مبين لي شبكه الضغط اللي هي عاديه على الدوج دوت على جدر الدوج. وظيفه الجدر حاجه عارف وظيفته؟ يا غير توازن لا السوديوم بلوم اللي مسؤول عن الدم السوديوم بلوم مسؤول عن الدم يا ولاد. عارفين الناس اللي هي عارفه عندها عربيه وبتفهم في العربيات في حاجه من العربيه اسمها الليتين صح؟ عارفين الليتين يا شباب؟ ده بيعمل ايه؟ الليتين بيعمل ايه يا طيب؟ الله لا لا الليتين هو بنقول عليه الليتين لايف فانكشن از الاكتيف والذكاء لايف اب بيعمل كل الانتقام اللي رايح للبرين اللي هي الراجل. الراجل بتاعك عربيه قبل الحراره اللي انت معاك تتعدي على الاكتيف في ميه يبدا يبرد يوصل المكنه ما تضربش وش السلم ولا الكبشه ولا يحصل لها هيت ستروك والمكنه هتبرد هو كده بس. هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايه لما يبرد؟ المعظم الدم الوسط للبرين تمام؟ بيبقى جانب الانترنال هو ده اللي دوره الانترنال. جانب طبعا الاكسيد ده جهه يمين وجهه شمال في ميديال كومبارت منه. دي عباره عن لايننج سيليان مغلف الانترنال كورتيك. فاثناء الرمي او الاكسرسايز درجه الحراره في القلب بتاعه الحصان ممكن توصل ل 42 او 43. بلاد بريشر ممكن توصل ل 42 او 43. فكان لو برضه مباشر على طول مفقود من الانترنال كورتيك على الايه؟ اللي هيحصل؟ هيت ستروك. صح؟ بيحصل هيت ستروك. لكن طبعا الفتره دي اللي هي القصه بقى الاول نروح احنا فعلا ان الدم هو معدي على فتره الدوش بيحصل له كولي. الغلاف اللي متغلب بيه الانترنال كاروتيد في البارت اللي معدي على فتره الدوش هو ده اللي بيعمل كولينج. ايه؟ بيعمل كولينج فالدم يقول ايه؟ الدم يقول جاي طالع على الايه؟ يبقى كول. فبالتالي مش هيحصل فيه مشاكل في الحيوان الايه؟ مستمر في الاكسرسايز. دي ببساطه خالص. يعني ببساطه شويه ايه؟ الوظيفه بتاعتك في الدم الحيوش تبقى هتبقى. حتى لما تيجي تبقى عاملها زي الجام راني وصار بيها راني هول ايه تمام على الايه؟ هيد ستروك. لا لما يعدي على الدم الحيوش هول ايه برين تمام ريديتير لايف فانكشن. يبقى زي ريديتير نفس القصه بس اللي بيعمل كولينج ده وظيفه مخصصه مع بقى شنو بقى السيراميك بقى؟ اكسرسايز ستريس شغل تلاقي تاني بقى الكونت متعلق بالعربيه وشغال مغني مطلع عينه تمام مش عارف حيوان بيستخدم في اي حاجه. يبقى ده بصفه عامه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للصوت. دي فانكشن وسيجاره. طيب الكاميرا ده سيرجيكال ابروتش تدخل جراحي فيه فيري ديفرنت. لذلك هو من ضمن الكليتيكال سيرجن. انا بقول لك ايه كليتيكال سيرجن انت فيشن سيرجن التدخلات اللي هي كليتيكال في سيرجن الحصان دي واحده منهم اللي انا افتح على الفتره الجايه تمام. مش لازم اكون كاملها بتاعتهم. عارف البطن الموجوده عارف افتح فين بالظبط ان هو كبير بقى ولا شديد في البطن مين هفتح السيرجن ازاي الكلام ده كله لازم اكون عارف. طيب ازاي اقول لك ان الكلام ده مقطع سؤال قطر الجو سيرجن ابروتش از فيري ديفرنت سو الماسك بي كونتراكتد افكت اند بوينت بليز واتر. ليه؟ ليه اشمعنى يعني؟ عشان الحاجات اللي احنا قلناها ان هو موجود اندر ذا بيس اوف ذا سكال فبالتالي موجود تحت البرين مباشره. ده بين عشان الفايتال استراكشر رانينج سموز قطر الجو لو عدتوه تبقى كويس. ايه جمال؟ ايه الحاجه اللي مهمه كمان؟ ثلاث حاجات. اول حاجه لوكيشن اندر سبيشن سكال الليفت والرايت داونج. الليفت والرايت داونج قلت لك الكلام ده الاول ان في فيري سيم سيمبتوم اللي فاصلهم سيمبتوم رفيع جدا فسهل ان يحصل ايه؟ ان يحصل فيه نوع من انواع الاسبيشن او بتاع مع بعض. يبقى عندنا الليفت والرايت داونج بس الليفت والرايت داونج سيم سيمبتوم زي ما قلت لك. حاجه ثالثه اللي هي الايه؟ كريتيكال ريليشن شيب اوف بلاد اند اند ده اللي بيخلي الكاميرا كاميرا سيرجيكال انترفينشن فيري ايه؟ فيري جود. البابل نيم سبلاي يعني هم كلهم هو اللي عايز يعرفوا الحاجات الدنيا الكوتن سيرا الكوتن اكسيريا ايه؟ ايجاس بعد البوسه اكسيس ريليم والسيكاسات الفرانك الانجليون وعندنا كلينيا سبلاي كان جاي. الكاميرا جاوج بره او جوه كمان لو في مسكوت بس كده مفيش. البدر ده مش دايما تشخيصه بيحتاج مسكوت. ليه؟ لان انت طبعا شغال مع سناتر ممكن استخدم ليزر او ليزر ممكن اعمل ليزر بروم وادخلها ليزر تمام وابدا استكشف القدر الدوش. خاصه لو عندي قدر الدوش فيه قديمه يعني ريكوجنيشن بس بتصير قدر الدوش تمام او لو عندي قدر الدوش ماي جوز زي ما بنقول دلوقتي الانفكشن بتاعك. يبقى اذا كنت في صوره يبين او يظهر لي الاناتوم بتاع الاستراكشر بتاع الكاميرا الكاوش بتكون زي سايد عندي انا الديبارتمنت اللي هو الليديا الديبارتمنت الاي بي سي الليديا الديبارتمنت والاي بي سي اللي هو اللاترال الديبارتمنت وده عندنا اللي هو الاس اتش اللي هو السايد ايو ايه السايد ايو كون وطبعا اللي هو الدار سبلاي بتاع السبلاي زي ما ماشي. الاعراض العامه بصفة عامة بقى هناخد افكشن افكشن لكن الاعراض العامة بتاعت الكاميرا الكاوش عشان طبعا ما تبقاش ناقص حالك تبقى عارف ان في اعراض مشتركه للثلاث امراض المشهورين في الكاتر الجوي. اشهر ثلاث امراض اللي هو الكاتر الجوي مايكوزيس الجدر الكاوتش ان مايينا الجدر الكاوتش تمرين. ففي كل المعظمهم بيبقى في عندي الخاصه طبعا اللي هو الايه المايكوزيس الريساكس يعني ايه باونس كده من الايه من باونس حتى هو كده باونس يعني مش هتلاقي ستريم ستريم نازل على باونس يعني حاجه شويه ده رايح ويرجع كمان خلاص باونس تمام. وتبقى الدم دارك ريد لون غامق دارك ريد بعكس الدم اللي جايه في التروما في نيزا كام بعكس الدم اللي جايه من تيوما سرطان في نيزا كام الدم اللي جاي من خطه في الدماغ خطه في الصيد يبقى رايت ريد الى حد ما لكن هنا الدم بيكون ايه كلر دم مختلف وحكوتا وبيبقى باولز في الهيستوري بتاعته. طبعا في ايه قوي لما نيجي دلوقتي نتكلم عن الجلوكوزيس في ايه اللي ده حاجه الجلوكوزيس يعني انت من عمرنا شفنا هنا ما شفناها برضه هي حاجه واحده مش يعني في ايه بيبقى في حاله كمر الاول مايكروز لانها بتبقى مميتة يعني نسبه الكلام ده في بعض الناس قالوا 70% و 80% هولد لايفز نتيجه الجلوكوزيس وليس القطع ده نزل الشارج نزل الشارج تمام طبعا دي موجوده بس كان بلاطي فيرمنت فيرمنت على حسب الديسفاجيا اللي هي ديفوكالت عمليه السورول انت عمال تقول ان في بعض ديفوكالت السورول لان في ليفل متحكم في القصص كلها متقصر اللي هو موجودين في الاريا اللي هو الكارنت رينج ان وعندي اللي هو الايه الهايب بوس ان وعندي الرينج ان كل ده متقصر الرينج ان ليس او بارس بيحصل مشكله او ليش بيحصل نوع من انواع اللي هو الايه الرينجيال يعني مشكله ليس فيها الديزنيا طبعا ديزنيا مش ديزنيا ديزنيا ديزنيا هي ديفيكولت في التنفس ديفيكولت في الريسبيريشن ده طبعا شكل الدم عامل ازاي في حالات اللي هي الايه السكس عليه ديسيشن طبعا ديسيشن المكان وليس ايه ديزا ديسيشن السنت افكشن اوف سكاتر بيرش عندي في ثلاثه ميجور او ثلاثه مين افكشن اوف سكاتر بيرش ده مش بيجي في سرطانات بيجي في مشاكل كتير سيستم يعني من ده لكن الثلاثه اللي ممكن يجي لهم كلينيكال امبورتنس الماركوس او ويبر كلمه ماركوس يعني ايه؟ يعني فانجل افكشن يعني مشكله فانجل جدل او ماركوس القصه اللي هي في الاماتيك الامبوم اللي هي جدا دي ايه؟ كونديشن بتيجي دايما يوني لاتر يعني حاله لو جت بتبقى يوني لاتر يوني لاتر دايما تيجي باي لاتر بتيجي تعمل افكشن او مشكله تبقى في الروف الجدل الراجل فوق الروف السكاتر الاول معظم الناس اللي اشتغلوا في القصه دي قال لك هي اوف اند نوت جوز لان هم عزلوا من المكان الاسبريجيلوس سبيشيز الاسبريجيلوس هي انواع الفانجاي تمام الاسبريجيلوزس او اللي هو الاسبريجيلوس سبيشيز دي تبدا تعمل لي اكيوميشن في المكان تعمل لي زي البيت كده تجمع في الايه الفانجاي ليه تمام وتعمل تاكل او دروجن في الانترنال والاكسترنال كاروتيد ترابيزيس الانترنال كاروتيد خاطر خاصه اللي هو المين اللي معدي يتجمع حواليه ويحصل ايه؟ يحصل فيه اروجن الدرجات بتاعت الاوشن هي اللي بتعمل لي موضوع السي في ايه؟ السكسس قدام اللي عمال ينزل داونز ده كل ما بيحصل فيه تآكل لجزء من الانترنال كوتنج كل ما بيجمع ويدينا اللي هو ايه؟ شويه اللي هو ايه؟ الشم اللي بينزل اللي ممكن الحمل يفقد والموت هنا بقى نتيجه الفيتال ايه؟ جدا جزء الجسم في حياه الجلوكوزيس نتيجه الاوشن اللي بيحصل في الروف بتاع الجدر الدوج تمام او في الانترنال كاروت الايه الانترنال كاروت ارتري ده مش بس كده ده ممكن يحصل كومبليكيشن بيروج من السوبيا فيو حاجه متقدمه ما مش بس خلاص الجدر الدوج ياخد الجزء اللي جاي منه ويحصل فيه نوع من انواع الاوشن من السوبيا فيو نفسها او بتدري ايه فيو البوتنشال لايف سريتنج كونديشن القصه بتبقى نتيجه الايه نتيجه الاسبريجوزس او الاسبريجوزس سبيشيز الكلينيكال ساينس نتيجه الفانجل اوشن مجموعة من أنواع اللي هو الإيه؟ داونز أو إيه ستاتس أو اللي هو الميتنج ديسفاجيا سكتري الإيه؟ الأفكشن بتاع النص فرنجي النير لأن طبعا النير كمان يبدأ يتأثر ممكن يحصل في عندي كلمة هوردر سيندروم اللي هو كمان يبقى في نوع من أنواع اللي هو الإيه؟ المشاكل بالنسبة للإيه؟ أو اللي هو السفايت اللي هي طبعا المشاكل أسبريشن الدنيا هينج بيعمل ليزر ديشارج دي على الصيد بتاع البريدنج. هتلاقي في اسبيرات النويزز مشاكل في الاسبيريشن، يعني تلاقي في بعض الساوند متغيره كده زي ايه السنورنج او الدرجنج ساوند. تمام، ممكن طبعا الحيوان يصاب لحد ما توصل للبلايندنس. تشخيص الحالات ديت مهم قوي موضوع الايد سكور، لان الايدز بتاعتي تبقى مجمعه فوق الايه؟ فوق الضب زيت. فبتتوقعوا العلاج الايه؟ يعني حاله زي دي فيها ديفيوز بليدنج. دم على طول نازل بالصرار. تمام؟ ده الحصان مالي السيف بتاعه ايه؟ كلها عباره عن كميه دم نازل من الوسط. وممكن الدم يبقى جاي من الناحيه وجاي من الناحيتين. ويبقى شوف الحيوان في الكميه دي، دي حاله وايد. انا هنصور حاله مش هيبقى فبتلاقي في كمية دم من الباوتس بتاعت التدخل الجراحي طبعا بيكون غير او قليل جدا، لكن هو ليه تدخل، يعني ليه تدخل جراحي. وبعد كده الحيوان بيبدا يلوم. هذا شكل الايد السوق، شكل اللي هي الضغط اللي بتتكون حواليه من ايه؟ من الفنجاي بتبقى على الباوت فيزنس. تمام؟ التشخيص طبعا بيبقى من خلال الباوتس كومبلكس اكسس، الباوتس السكس بتاعه موجوده. الحاجه الثانيه الاندوسكوب، ان انا بشوف الاكسيريتك اللي بيبقى موجود على الدينا والسنه الخارطه. هبدا اشوف واعمل ايفالويشن للكيس. لو الحاله هنحققها هشوف كميه الدم اللي في القطع الحيواني. يعني لو الحيوان فقط اكثر من 5% من كميه الدم الموجوده في الحيوان، طبعا ده هتبقى سيكونسنج كميه الدم. كم لتر دم فور بلاد موجود عندي بالنسبه للبورس او القطر بتاع البورس؟ كم؟ 5% من الاسم بس. يعني كل كام 1000 حصان على هيبقى في حاله دي، فهي حاله غريبه. البروجنوزس طبعا لو عملت ريجيشن هيبقى جود، لو عملت ريجيشن هيبقى جود، هيبقى جود. وايه لو انت عملت ريجيشن، حصل ايه؟ هيموريج ايه؟ ريتو جريد هيموريج. بور لو عندي طبعا حاله تقدمت وبدا يحصل فيه لارينجيال ايه؟ مشكله بالنسبه لارينجيال انفكشن، تمام؟ او حصل حاجات بقى متقدمه خاصه بايه؟ دي عمليه ريسبيريشن وسمول. 50% من الوصل والسكوتين ماسكين مش طايق لحظه، انا قايل لها 70%. زي فور القصه دي طبعا تعتبر ايه؟ تعتمد على الكاوتش بتاعت الاساس حسب الكاوتش بتاعت على الفترات المتابعه، لان لو على الفترات المتابعه ممكن اتدخل في الحاله. الفترات المتابعه اتدخل في الحاله، لكن لو مثلا بينهم بين الكاوتش والثانيه فتره قليله يبقى عندي كيس كبير انفكشن، يبقى الموجود الجديد او اللي هو الاوشن افضل. على حسب اللي هو الكاوز بتاعت الاساسيس ده خالص من الكتاب والطبيعي. الانفكشن الثاني هو نص كومن، وشفناه في حاجات كتير جدا. بس اكيد في واحد بيشوف حاجه في الكاس اللي احنا عاملينه، في واحد بيشوف الالم ما بين دونكي وما بين هورس في كاس انا. ان القدم مجاوج تو باي ليه اكيوليشن اوف باس انسايد قدم مجاوج. طبعا القصه دي هتيجي منين؟ هتيجي من الانفكشن. الانفكشن هيجي منين؟ لو عندك حاجه استرانيه يعني انفكشن للستريبت كوكس واي ممكن تعمل كاتر لاوش ويحصل لي ايه؟ انفكشن للكاتر لاوش يحصل لي فريق. لو عندي ريترو فارينجيال ابسس، تمام؟ ريترو فارينجيال ابسس عملت سيلينج في الوول بتاع الاريا فتحت كمان على الكاتر لاوش ممكن تعمل لي او تعمل لي انفكشن للكاتر لاوش. ممكن ايه كمان ضمن الحاجات؟ ممكن الستريبت كوكس هو الكيرتكس والستريبت كوكس الواي سترينج الابشر اللي انت كنت بتقول الفيوجن فرينجيال انفليشن حسب انفليشن بين الكارمكس وبين الموز صعب انك تعمل فلازم تفتح على ايه؟ على الفتره بورين فور كاتر بلوش بأبروتش معين هنقول لك دلوقتي. بنسميه فايبروش أبروتش. فايبروش فايبروش. فايبروش. اس. فايبروش يعني ايه؟ عمل فايب سلس. عمل سلس. تمام؟ هذا بس. كاتر بلوش. كل عام هنا ده بيبقى اوفر تمام؟ هي اوفر سيجن السويلنج هي بينفول ولا نان بينفول؟ نان بينفول لما خبط عليها ايه؟ تنزلق تمام؟ فطبعا هنا الحيوان نويزز صارت النويزز قاعدة الساوند هتلاقي بقى في صوت عالي سامع صوت الحصان من بعيد ليه؟ لان طبعا دي بيكون اخطر من المهيمة واخطر من الجزء من البريشر على الايه؟ على الاسبيريشن أعراض عيال بيسوري كودا كرامسوس مانجول فرد سيدور اسمية سنوي غادرين سيد النصري بيحاول يقلل الوسع الانتجية بتاع الاسبريشن بتلاقي السيد دي نصري يتشخص طبعا من الاشعة لان الاشعة هتلاقي في الانجليزي الاستراكشر موجودة اللي هو عبارة عن الهواء الهواء هتلاقي موجود في داخل الفم فتكون ان شاء الله الاشعة فهو زي ما انت شايف دي طبعا يختلف عن الكلام القريبة تمام اوفر ديسيشن هاي كتير ولا شكله في الاكس راي العلاج ببساطه خالص ممكن ادي هنا طبعا الحاله ممكن يحصل انفكشن بالتمبري ممكن تحول لميه يجي انفكشن ويعمل لي ميه ونحاول نجيبها لميه لما ادي حتى ميكروبيا تمام الحاجه الثانيه عايز اعمل سكين للهواء ده اعمل ايه؟ فانت لو عملت سكين للهواء حطيت جبله او جروبه او الكلام ده هتعمل مكان لا ممكن افتح السيرفر اعمل فيستيشن للميديا سيرفر يعني ايه؟ اقلل اللود على الناحيه لان غالبا السيرفر موجوده هنا هو عامل فيستيشن للسيستم لابروتش معين من الفلتر بتاع الميديا هو عامل ايه؟ فيستيشن العلاج سيرش كان فيستيشن ذا ميديا سيرفر ده العلاج بتاع كده او الايدر او الستاندرد يبقى اذا السنه اللي بدا الكلام الكاتر ابروتش مايكوزيس التمييز الاكستاكسيس القطره الجوش المهيمه البيرنت ماتيريال او الكوبويد تمام القطره الجوش تم اللي بنقيسه وجود الهواء او تم اللي داخل القطره الجوش التشخيص هيبقى من خلال الكلينيكال ساينس الاندوسكوب الاكس راي تمام هذا الاندوسكوب طبعا في كده لازم تتفرق بين بعض الحاجات القطره الجوش دي سنه اللي حكمين موجوده انا عامل القطره الجوش الاستاكس اللي جاي من القطره الجوش والاكستاكسس اللي جاي من الكوف اي سنه تاني الاكستاكسس من الكاتر الباوج بيكون نتيجه الكروشن في الانترنال او الاكسترنال بروتكت في الباوج هناك هو انجري او كوف صح؟ فرق ايه في الارض؟ هناك بيكون رايت وينج ان ذا فورم اوف كلوز او باوتس نازل كتل الباوتس في الكاتر الباوج هناك بيبقى نوت كلوز ستريم ده معايا بيبقى في سويلينج والديسفاجيا والديسنيا في الجدر الدوري هناك مش الكلام ده لان جاي في كورونا او ليزر كوميك او كده زي طيب نقارن بين حاجتين تانيين الجدر الدوري تيمبري وجدر الدوري نوبلازم نوبليشن او تيومر التيمبري وتيومر هذا زي ما كنا عندنا في الدكتور بتاعس ده كان عباره عن ميلانوما في الانتر والانتر سبيس كانت واخده ريترو خارجي شويه ريترو خارجي طبعا ممكن تفرق السويلنج بتاع الجدر الدوري التيمبري اهم ما يميزه اللي هو السنوري الكارديو ساوند تمام والديستين النصري لكن لو عنده فيه تيومر غالبا بيبقى ميلانوما او سكوما سيتا سنوما فبيبقى مفيش يزود سنوري الكارديو والديستين النصري الانترينو والتيمبري هاي مريض المهيمه والتيمبري الجدر الدوري المهيمه اوفر ديستنشن باي باس التيمبري هيبقى ايه؟ ايه من القيمة اليوم بيكون اقل من سنتين دايما بيبقى من سنة سنتين التمبري من عمر يوم بيبدأ من عمر يوم لحد كده سنة بين فوق سوينج من بقى الفيكشن التاني هيبقى نار بين فوق ايه سوينج من القيمة نار قريس ليزا انترميدا تتشارج لذلك مفيش ليزا تتشارج خالص طب سامن تفايد بالكشر من القيمة التمبري هيبقى تمبانيك ساوند تمبانيك ساوند جراي اريا بالراديوجراف او بالاشعه هناك بيكون وايت اريا لان الهواء بيبقى فيه ريوسن فيظهر لونه وايت دي اللي هو الارسنال ايه هي الكومبليكيشن؟ اخر نقطه جراي اريا باي راديوجراف لكن وايت اريا بالراديوجراف او اكس ري بالنسبه للتمبري الكومبليكيشن بتاع كفر الباوتش ولا هي الفيشن ممكن يحصل سكان الفيشن يعني يخش لي سكان الفيشن لاي انفكشن بايس بتوصل انفكشن بايس او لاينشن انفكشن في الهيمر في المايكروز ده كومبليكيشن فيشن فيسترا بتحس اروجن ميدل سنتر واللي تجميع برضه اللي انا قلته شرحته اروجن الميدل سنتر اروجن السيركيان تيوب دي تعتبر سيكلي او كومبليكيشن مين لكفر كاوتش انفكشن ان جنرال. طيب السيرجيكال مانجمنت بتاع الكفر باوتش انا عندي فيه اربعه ابروتش هقولهم بسرعه كتير اربعه ابروتش لتدخل الكفر باوتش كتير. اول سيرجيكال ابروتش نسميها هايو فيلت بلوتو هايو فيلت بلوتو بتاع الحاجه ولا الرسمه هي الهايو فيلت بلوتو دي دون جاي العفيف الاطلس اللي هي اول فيلت دي هي الاطلس باقي الويندوز اطلس وهو عامل ايه انسيشن حتى بيسموها هايو هايو كلمه هايو يعني ايه؟ مش هايو هايو هايو بتقولي يعني ايه؟ فوق فوق فوق الورده يعني ايه؟ يعني اعتمد انت اسمها هايو مش هايو مش هايو هايو انسيشن بتاع اللي هو الدوتو الدوتو النقط الهايو بتقولي يبقى بفتح بفتح ما بين ايه؟ ما بين هيول الابريتس اللي هي العيون تكون يعني والوينج بتاع الاطلس وينج اوف ذا اطلس ده احسن ابروتش ذا بيست سيرجيكال ابروتش عشان اعمل ليكيشن لمين؟ اللي ده يبقى هاير قوي كانوا كنت بفتح عند التراين بتاعها الاتجاه عند الروف بتاع مين؟ الروف بتاع الدفتر دوت ايه اللي كان عند الروف بتاع الدفتر دوت؟ مفيش ايه اللي خاطب لي ايه؟ المايكروزي عشان يدينا تارجت يبقى ذا بيست سيرجيكال ابروتش for location of internal carotid artery in case of cluster Gauss mycosis. في حالة cluster Gauss mycosis أحسن أبروتش عند الهايو فيلت بلوتو. تمام؟ الأبروتش الثاني اللي هو الهايو فيلت تراينجل والناي. فكرة أنت كنت بتكتبها بالواي في كنت بتكتبها بالواي بس أنا دورت إيه اسم الواي بالواي. تمام؟ اسمه بالواي لكن هي تمشي الأي تمشي إيه تمشي الهايو فيلت تراينجل ده إيه يا سكوتيرك من الرسرة اللي هو الرأس الأمامي الرسرة اللي بتاع كده وعامل اللي هو الكورسة من فوق اللي هو الدين والبتاع يسيب لك أكسيمر من الجلاس مصر والفلتر من تحت اللي هو الهيمو فيش يجين الهيمو فيش يجين وده أحسن فيرجن الأبروتش فوق إيه؟ بطل روش إيه؟ الجريمة عشان أعمل دينك الكونفويس أو الاسكسيف الماتريا البطل روش المميز ده الأبروتش الثاني ده الأبروتش الثاني اللي هو الوايت هاوس أبروتش ده الطابق ده وايت هاوس ابروتش وايت هاوس يكون جاي حيوان نايم على الباب او الكرسي اللي فوق وافتح في الفنترال ده في الميدل بالظبط على اللارنكس يعني اقول لك انت توصل في الفنترال بالماين فوق اللارنكس يبقى ده محتاجه في ايه؟ عشان افتح ايه؟ ميديوم سنتر صح؟ الكاتر بتاعه تيمن يبقى دي سيرفيس سيرجيكال ابروتش فور كاتر بتاعه ايه؟ تيمن يعني بفتح وايت هاوس وايت هاوس ابروت وايت هاوس يعني مصطفى هم سموه كده اللي بيجي على الفيلتر اللاين بالظبط فوق اللاركس بيعمل ايه؟ الانسيشن بتاعه السكين طبعا مصطفى العضله وبعد كده يبدا ان هو ايه يوصل للسيرك موديفايد وايت هاوس بدل ما يفتح في النص قام جاي على اللاركس بدل ما يجي على اللاركس يعمل انجن بيعمل مشاكل بالنسبه للايه؟ للاركس استراكشر يقوم جاي على اللاركس عمل نوتيفيكيشن جاي على اللاركس يقول لك انسيشن ليه؟ هو زرار الاسبيك اوف ذا لارنكس الاعجاب ايه؟ على اللفر الاسبيك اوف ذا لارنكس الون ذا لو ذا انتر ايج اوف ذا ليكو فيشر ارتري يعني يعني اقف كده يبقى دي مسميه اللي هو الهاي فايت عندي هاي فايتوري عندي اللي هو الايه؟ فايت ترانجل وايت هاوس وفايت عشان انا اقول لك الفانكشن مثلا اللي هو السيرجيكال ابروتش او السيرجيكال فانكشن او السيرجيكال فانكشن بتاع الكفر الدوري اقول لك دلوقتي ايه؟ الكريم بتاع جرام جاش ومهينه. مش كل الابروش كلها، هو اللي بتاع الوايت مش بس. ماشي؟